الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن باب أيها الأخوة، هل أخذنا منها شيئا؟ نعيد هذا كله ونبتدئ من عند عقبة بن عامر. يقول عن عقبة بن عامر: وأنا ثلاث ساعات من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وأن يخبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تتسع، حين يكون قائم الضريرة، حين تبين يقف الغروب حتى تغرب. وهو جماعة إلا البخاري. قوله أن القرى ضم الباء الموحدة وكسرها لغتان. أقبر طيب بضم الباء الموحدة نقبر نقبر. قال النووي: قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة. هذا ضعف، لأن صلاة الجنازة لا تقرأ في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى استقرار الشمس بلا عذر كما صلاة المنافقين. قال: فأما إذا وقع الدفن فلا تعمد بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره انتحارا. لكن قد نعيد مرة قراءة حديث عقبة بن عامر مرة أخرى: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق للغروب حتى تغرب. رواه جماعة إلا البخاري. اقرأ من عندك يا محمد. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وأن يكفر فيهن مكانا. أيوه. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يكون قائم الظهيرة. أول شيء حين تطلع الشمس بازغة. خلاص؟ وحين يكون قائم الظهيرة. قائم الظهيرة اللي هو وسط النهار يعني. وسط النهار، انتصاف الشمس في كلمة السماء. وحين تضيق من غروب حتى تغرب. رواه الجماعة. طيب. يقول إمامنا الشوكاني: وظاهر الحديث أن الدفن في هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره، إلا أن يخص غير العامد بالأدلة القضية برفع جناح، رفع مد الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قوله بازغة أي ظاهرة، قوله تضيقوا والمراد به الميل، والحديث يدل على تحريم الصلاة في هذه الأوقات وكذلك الدفن. وقد حكى النووي الإجماع على الفرائض. قال: واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيه، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة التحية وسجود التلاوة والشكر وصلاة الليل. الصحيح أن سجود التلاوة لا يدخل في هذا الخلاف، لأن سجود التلاوة ليس هو صلاة إنما هو جزء من الصلاة وهيئة من هيئاتها وفعل من أفعالها، ليس هو الصلاة.